ما صح تكره إنسان على غير ميزان الشرع. إن كان فيه معصية فكره فيه جانب المعصية، لكن فيه خير كثير من آخر شيء آخر. فيما إذا كان يواظب على الجماعة ويصلي مع المسلمين هذا فيه فضل عظيم جدا. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذه الثالثة كما قال. الثالثة ما هي؟ وإعجاب المرء بنفسه. وإعجاب المرء بنفسه، اللهم صل على محمد. جاءت رواية أنس أبي هريرة رضي الله عنه: وإعجاب المرء برأيه، وجاءت إعجاب المرء بنفسه. العجب آفة ومهلكة من مهلكات من دخل فيه هذا الأمر، أعوذ بالله، كالكبر والحسد. العجب كالكبر والحسد. الكبر هو التعالي والتعارض، والحسد هو بغي الأذى واستسليطه على الناس. والعجب أن يعجب المرء بشيء في نفسه، إما بالمنطقة الذي معه، أو بالمال الذي معه، أو بالشباب الصحة التي معه، أو بما عنده من الرياش والخدم، أو بالسيارة، وما إلى ذلك، بمتاع الدنيا والحطام التي معه، فيعجب المرء بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب المرء بنفسه، ما قال بماله، لكن حتى تلك مهلكة ليست صحيحة. وإنما نص صلى الله عليه وسلم على الآفة الشديدة التي لا يخلو منها إنسان. ليس كل الناس عندهم أموال يعجبون بها، وليس كل الناس عندهم يعني منصب يعجبون به، عندهم شيء يستندون إليه يعجبون به، بعض الناس. لكن كثير من الناس يبتلون بإعجاب ذواتهم، والمنطق جزء من الذات، والمنطق جزء من الذات. فالعجب أن يدخل في المرء شيء من محبة بصفة فيها فيه، عنده سماحة في الوجه، أو طلاقة في اللسان، أو عنده رأي عجيب، سرعة خاطر في فهم المسائل، فيصاب بالعجب. فإذا اجتمع مع قوم وتشاروا في أمر عرض رأيهم، فإذا عرض رأي خير منه أو اتفق الجماعة على رأي أبا. آفة هذا الإباء من أين ورد؟ عجب رأيه. كذلك إذا قيل له اجلس مع هؤلاء نتكلم، يأبى، إن يرى أن نفسه لا تكن مع هؤلاء المغمورين في الحسد والنفس. فآفة هذا الابتعاد والأنفة والكبر من وين جاءت؟ من أين أتته؟ جاءته من إعجابه بنفسه. وهذه كثيرة جدا، من استعرض هذه المسائل وأوردها على نفسه ووزنها يعلم أنها داخلة في أمر العجب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من الثلاث المهلكات إعجاب المرء بنفسه. كذلك المنطقي لم يتكلم بفصاحة ولا برأيه أو بهدامه أو بماله، فإذا دخل العجب فأهلكه. ولذلك وضعه الله في موضع الذنب حين ذكر عن أهل حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. يوم حنين كان 12,000. إيش قالهم؟ تعجبوا جدا، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، ما ذكرنا الآن. فكان إعجابهم بما عندهم من عتاد وأنفس عدد. نسوا الله سبحانه وتعالى وقدرته وحسن الاتكال عليه وحسن الاعتباد به وعدم النظر إلى هذه الأسباب. لما زحل العجب كانت العقوبة، فانهزموا وأصيب منهم من أصيب، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم من معه قليل من الصحابة: العباس، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذا من الصحابة، والبقية انهزموا. حتى ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ثم انعطفوا ورجعوا، فنصرهم الله. لكن الشاهد كانت العقوبة من هذه نتيجة العجب. ترى التعجب غير العجب يا اخوان، التعجب من الشيء غير العجب. إذا تعجبت من أمر هو أنك تنظر إلى الشيء ولا تعرف كيفية وقوعه أو تحركه أو تكوينه، يخفى عليك أمرا ما فيه فتتعجب منه. هذا هو العجب، هذا التعجب من الشيء. لكن العجب لا، العجب هو مباهاة في النفس، فيعجب الإنسان منها، يدخل في ذلك الكبر والحسد، يدخل فيه مسائل كثيرة جدا. أنا أعوذ بالله من العجب، وهي آخر من آفات النفس. ولذلك الإنسان يجاهد نفسه كثير، ما يطلب من إنسان عمل فيأبى من ذلك، أو ينفرد بعمل ويطالب الشراكة فيأبى ذلك، وتجد نتيجة ذلك العجب ويؤديه إلى الكبر والإنسان لا يصح وصف الناس، لا تطلق عليهم أوصافا، لكن إذا رأيت من هذه الخصال الذميمة فاحمد الله على العافية، وسأل الله أن يعافي فلان مما فيها. لكن لا سخرة فلان والله كذا فيه، لا سخرة من هذه الأوصاف قد تجيد هلك على هلكته. نعم. ثلاث اقرأ ثلاث مهلكات. ثلاث المهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وعجاب المرء بنفسه. ومن الهوى المتبع، الهوى نحس الوحده، الهوى وحده لا يلام الإنسان عليه. ولذلك الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل: واتبعوا أهواءهم. ما قال عنده هوى، الإنسان لا يخلو من هوى، لكن من اتبع الإنسان لا يخلو من هوى. يزين الشيطان الحرام للإنسان ويكرهه، ويزين الشيطان الحرام للإنسان وقد لا يأتيه، لكن لو تدع ذلك واستمرأه وقال اتبع هواه اتبع. نعم. ايش وجه المخالفة فيه؟ حتى إذا عنده هوى، هذا الهوى يصرفه من الباطل إلى الحق، وقصده من الهوى. يعني ليس الأصل الهوى الشر، كيف هذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما قال حتى يكون ذا هوى محمود وذا هوى طيب، ما قال. كل إنسان له، ما يخلو إنسان من رغبة، لا يخلو إنسان من رغبة ورهبة. كل إنسان عنده خوف من شيء وطمع في شيء، واضح؟ هذا الطمع إلا أن يكون في قنوات الشريعة كان هوى، ليس كذلك؟ سواء كان من الفكر ولا العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: هذا الهوى والطمع والميل والرغبة والإرادة إن لم تنصب في هذا المجرى فلا يؤمن. اقرأ يا أخي. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، كلمة الحق في الرضا والغضب. ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. هذه الثلاث المنجيات هل هي مقابل الثلاث المهلكات، أو أنها أتت بأمر مستقل لا علاقة له بالمهلكات؟ انظروا كتاب طيب. ثلاث المنجيات وثلاث المهلكات. المهلكات ما هي؟ خشية الله في السر والعلن، والثانية والقصد في الغنى والفقر، والثالثة كلمة الحق في الرضا والغضب. شوف الثلاثة هل هي مطابقة للثلاثة الأولى؟ في تقابل بينها؟ طيب. الآن نحب كل واحدة تقابل الأخرى ووجه المقابلة فيها. كل واحدة من هذه الثلاث كيف تقابل الأولى؟ كيف تقابل هذه المنجة تلك المهلكة؟ طيب، شح المطاع في كين يكون مقابلها؟ نعم، القصد في الفقر والغضب. القصد في الغنى والفقر، القصد يعني تبع الأمور الوسط، ها؟ كيف يكون في الغنى؟ ما تنفق مالك كله، تترك شيء، سيما إذا كنت صاحب نفقة، من يطالبك بالنفقة، كأن يكون لك خدم ولك نعم من الأنعام ولك زوجات وأطفال، فما ستطلع مالك تترك؟ هؤلاء حقه بالنفق. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وأنت كذلك لا تصرف مالك إلا تستقر المال. هذا القصد في الفقر في الغنى. والقصد في الفقر أن لا يبلغ به الأمر يقول لا الآن ما عندي إلا 5 دراهم ما تكفينا طعام اليوم بس فقط. إذا أصبحنا غدا في الناقل إذا أنفقنا جزءا منها يأتيه الشيطان فيبين له أن رزق غد غير مضمون فأعمل هذا حتى اليوم بس ولا أسمح منه شيئا واحد. الإنسان إذا كان عنده ما يكفيه لطعامه لا يلام على كفافه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء لا يلام على كفافه من عنده ما يكفيه لا يلام. لكن إذا يعلم أن هذا يكفيه قوت يومي وعنده ما هو زائد غدا ووجد صاحب حاجة ولا يحب أن يعطيه ذاك الفضل لتزيين الشيطان له الدخر هذا لغد لأن غد من حين تأكل هذا مخالف لهذه الخصلة المنجية. القصد في الفقر والغنى. ثم ما هو مقابل هو المتبع اربع صوت هي خشية الله في السر والعلانية. الهوى المتبع يقابله خشية الله في السر والعلن. من خشي الله في السر والعلن خافه حق الخوف لم يرتكب المنهيات وأتقن العمل وأصلح عمله وأدى ما أمره الله عز وجل به من أوامر. فمقابل الهوى المتبع هو خشية الله في السر والعلن. وهذه الخشية كان يطلبها صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكون في دعائه الله من يسألك خشيتك في الغضب والرضا. وكان يقول أسألك خشيتك في السر والعلانية. كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو ذلك. وإعجاب المرء بنفسه كلمة الحق في الغضب والرضا. من قال هذه الكلمة وهذه أي الرواية التي فيها وإعجاب المرء برأيه التي في حديث إعجاب المرء برأيه حديث جليل. من تمعن الإنسان فيه وحفظه طيب وألقاه على أهله أو ألقاه في الدرس أو في المدرسة أو ناصر كذا اجتماع نفع الله به كثيرا إن شاء الله. نعم يا أخي اقرأ ما بعده. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال عبد الله كفى بخشية الله علما وكفى بالاضطرار بالله جهلا. كفى بخشية الله علما. يوم قال يا فلان قيل لفلان فلان عالم أحد التابعين رضي الله عنه قال لا العالم إنما العالم من يخشى الله كفى بخشية الله علما. صحيح من خشى الله عز وجل اتقاه فهو عالم. نعم اسمعنا كفى به كذا أي حسبه أن يوصف بهذا الوصف أو أن هذا الوصف لا يليق إلا بمن كان في هذه الصفة أي أن هذا الوصف وهو العلم لا يليق ولا يستحق إلا لمن كان في وصف الخشية. وكفى بالاغترار بالله جهلا. الاغترار بالله كيش معناه هو الانسياق بالمعاصي حيث لا عقوبة. هو الإنسان يعمل الشيء وينهله الله عز وجل لا يغتر لأن الله يحبه ويكرمه لأن الله عفى عنه فيزيد بسه. كفى بالاغترار بالله أو أن الإنسان يعمل المعصية ولا يظن أن هناك عقوبة أو يؤمن توبة في المستقبل فيقول كفى بالاغترار. الجهل هو الغرور بالله عز وجل والخشية هي العلم بالله سبحانه وتعالى. نعم هذا الإسناد الحقيقة يكون له مجالس يخلو فيها فيتذكر بها ذنوبه فيستغفر منها. مسروق تقدم تكلمنا عنه فيما سبق من التابعين الصالحين يقولنا تبنته عائشة رضي الله عنها يقول إن المرأة لحقيق يعني جدير بهذا الشخص أن يكون مجالس يعني خلوات. ما معنى مجالس؟ يعني يخلو المرء فيها بنفسه فيحاسب نفسه. هذا كلام تابعي وعلى كلامه ضوء من شراقة الله سبحانه وتعالى دل على أن الكلام ده يعني فيه نور من نور النبوة محمود إن المرأة لحقيق أن يكون له مجالس يحلو فيها فيتذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها حتى لو عند النوم. لو عند النوم إذا ذهب إلى فراشه يحاول يستعرض ما مر عليه كذا يستغفر الله عز وجل، فإن لم يعلم يسأل الله من يعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وفي الآيات وأستغفرك لما تعلم، وأستغفرك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. فما يعلم الذي كذا، أستغفر الله عز وجل فيما لا يعلمه سبحانه وتعالى. نعم بعد. وعن الأعمل عن مسلم عن مسعود قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بنفسه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيق بالمرء أن يكون له مجالس يقوم فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله منها. وقد روينا هذا الكلام من قول مسروق غير مرفوع. لأن البيهقي يعيد أن هذا القول موقوف على ابن مسعود ليس على مسروق ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن مرد أن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. هذا معنى ثاني. ما هي أقوال كثرة من مسروق أو أنه الرواة اختلفوا في النقل عنه. ما كفى بالمرء جهلا بالاقتراب بالله جهلا، وهنا كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. كل وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. كذا الآية وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. اقرأوا الآية كملوها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. ثم قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فسرها الصحابي رضي الله عنه قال كل من عمل سوءا فهو جاهل، كل من ارتكب ذنب فهو جاهل، هذا معنى بجهالة. لما قال كفى بالاقترار بالله جهلا دل على أن من أقدم على معصية فهو جاهل. كيف يكون أقدم على معصية جاهل؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لمس امرأة، هذا صحيح مرت علينا هنا ولا في كتاب آخر، أن لمس المرأة الأجنبية قال لو أنه أخذ رأسه بدبابيس كان خير له من ذلك. يعني لو جاء الدبابيس وأخذ رأسه بها كان أفضل من أن يمسه. هذه العقوبة يعني من يستطيع يعني يتحملها يقبلها في دنيا ما حد يرضى بهذه المتعة التي السائرة الخبيثة جدا. فما بالك من لو زنى متعمدا تحسن العقوبة أشد وأشد. الذي يقدم على هذه المعصية وغيرها لو تصور هذه العقوبة اسم هذا الزنا وما وراه من عقوبة في الدنيا والآخرة ثم لا يدري هل يتاب عليها أو لا يتاب عليه ومثلت له صورة العقوبة أمامه يقدم عليها ما يقدم عليها. ولذلك لو قالوا كل من سرق قطعت يده جابوا السراق أخذوا أيديهم وقالوا لا ترك هذا وما حد يراك ما عمل وشاف الرادع أمامه. لكن هذا لما كان الرادع خفيا والأمر غيبي أقدم عليه بجهل ولا مو جهل. ولذلك قال كل من عمل بمعصية فهو جاهل. من لم يدرك ذلك حسب الجهل معنى ضد العلم، لا ضد العلم الذي هو علم غيبي في هذا المعنى، بمعنى تحقيق العذاب وتخفيره. الشاهد لما قال كفى بالمرء جهلا أن يكون مقترا بالله عز وجل ثم يقول هنا كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. العجب بالعمل آثم من آفات النفسية المهلكة، وهو ذنب كبير أعوذ بالله. ولذلك الصحابي رضي الله عنه يقول لئن أنام كل الليل وأصبح نادما أفضل من أن أحيي ليلي كله ثم أصبح معجبا. الإعجاب إنسان يتراءى عمل كثير، وأنه يستحق على ذلك الثواب. هذه نظرة ينقتها الله سبحانه وتعالى، لا يحبها من العبد. لذلك وصف المتقين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يجنون يسرقون يكون قلوبهم في خوف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء يصلون يصلون يتصدقون ومعهم خيف يقبل منه ولا ما يقبل. تفسير قوله تعالى: التي في سورة المؤمنون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ظنت عائشة رضي الله عنها من العصاة يفعلون هذا الفعل وقلوبهم خايفة. قال: لا يا ابن الصديق، هم الذين يتصدقون ويصومون كذا فيخافون ألا يقبل منه. إعجاب المرء بعمله من المهلكات السيئة، نسأل الله العافية من ذلك. نعم، اقرأ يا أخي. وعن أبي حازم أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره أن أباه أخبره أن عبد الله بن مسعود أخبره أنه لم يكن بين إسلامه وبين أن نزلت هذه الآية يعذبه الله بها إلى أربع سنين: ولا تقولوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية فيها نقص، الآية التي التفاسير أجمعت على أن المشار إليها هو صدرها، قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اكتبوها يا أخوان: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مسعود رضي الله عنه يقول: الله عز وجل عاتبنا فنحن حديث عهد الإسلام، يعني سووا الإسلام قال لنا 4 سنوات ثم نزلت هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا، ألم يحن الوقت، طولتم طالت عليكم المدة، ألم يأتي الوقت بعد نزول هذه الآيات ومشاهدة صدق النبوة والمعجزات منه صلى الله عليه وسلم أن تلين قلوبكم لذكر الله ويكون فيه خشوع؟ ثم حذرهم الله سبحانه وتعالى أن لا يكونوا كأهل الكتاب، جاءهم الكتاب ولما طالت عليهم المدة قصد قلوبهم تحرفوا قول الله وانحرفوا عنه، فكان فيه عتاب. أن الله عز وجل عاتب المؤمنين، الشاهد بين الشاهد في هذه الآية ومطابقتها لترجمة الباب، نحن نتكلم في باب إيه؟ في شعبة الخوف. أين الشاهد فيها؟ تخشع قلوبهم لذكر الله، لأن الله يعاتبهم. فنخشعوا يا ناس. نعم، اقرأ يا أخي. وعن أبي سفيان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل ريشة في الأرض فلات تقلبها الرياح. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. مثل القلب مثل ريشة بأرض فلات تقلبها الرياح. الريشة في الثلاث لأنه ما في حاجة يمنع أن نصد الهواء من هنا هنا، فأقل نسمة ريح اختار الثلاث لأنه أقل نسمة، واختار الريشة لأنه خف جرمش، الريشة لأنه قابل للطيران والحركة، ما هذا القشة ولا عغصن ولا كذا، قال ريشة قابل للحركة بأقل نسيم يهف عليه، واختار الثلاث لعدم وجود حاجة، فأقل نسمة تجرها منها. فكأنما القلب معلق بخيط رقيق طويل جدا، كل ما طال الخيط كل ما كانت قابل للحركة، فالقلب مضطرب دائما الاضطراب. لا يعني الحركة الحسية لأنه في نبض سريع، هو القلب ما يكف، ليس هذا المشار إليه، لا ليس هذا المشار إليه. تقلبه في الأحوال المسائل القلبية التي هي مربوطة بيد الله عز وجل، ليست الدماء التي تجري فيه، لا، إن القلب موطن الحقد والحسد والكبرياء، كما أنه موطن الحب والخضوع والخشوع والخوف من الله عز وجل. كل هذا لما قرر القلب واضح يتقلب، تقلبه قد يطغى خصلة على خصلة، وقد ينحرف، تكون فيه إيمان وقد يكون فيه فسوق، وقد يكثر الفسوق ويقل الإيمان، وقد يذهب الإيمان فيحل الكفر، نعوذ بالله من ذلك. هذه الأحوال المتقلبة التي ترجع على القلب وصفها صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الدقيق، قال كأنه ريشة في فلاة مضطربة تذهب كذا وتذهب كذا، فالقلب متقلب جدا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى أن عائشة رضي الله عنها استغربت من كثرة قوله وترداده لهذه اللفظة، قالت: يا رسول الله ما أكثر ما سمعت ما تقول كذا؟ قال: نعم، إن القلوب يعني قلوب العباد كلها بين إصبعيني من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، تارة إلى كذا تارة إلى كذا. فنسأل الله تثبت القلوب. لو سألناكم استخرج الشاهد من هذا الحديث على مطابقة عنوان الباب، من استطاع منكم أن يأتي بوصف طيب مناسب غدا إن شاء الله عز وجل نثني عليه في المجلس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة لمن يبغض ويحفر من كل وجه وذلك لحد نفسه او لمزاحم شخصيه؟ لا يحسن يجاهد نفسه. واحد يقول عنده يبغض يكره كده لمسائله الشخصية، هذا يعني عالم نفسه. كل يعني البغض الكره قد لا يملكه الانسان، لكن لا يحال ان يقبله. إذا رأى يسلم عليه ثم يعلم أن قد يكون هذا منزلته عند الله طيبة، قد يكون من المؤمنين وقد يكون كذا، يحاول يتودد إليه بالمسائل ويذهب عنه، يحارب نفسه، يجاهد نفسه. الله العافية والسلامة. الحمد لله رب العالمين.